إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أدلة الشرع على ذم البدع كثيرة، منها ما ورد به الكتاب العزيز، ومنها ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورد في الآثار عن الأصحاب وعن التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين كثير من النصوص في ذم البدعة والمبتدعين. وأما أدلة العقل على ذم البدع فكثيرة، وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، لأن المبتدع محصول قوله بلسانه حاله ومقاله إن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأن المبتدع لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. الحديث، وهذا لفظ ابن ماجه في سننه. فالشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا معه، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أما المبتدع فهو مستدرك على الشرع الأغر بلسان حاله أو بلسان مقاله، يقول: إن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمال الشريعة وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليه. فهذا من دلالة العقل على ذم البدعة. ومن دلالة العقل أيضا على ذم البدعة أن المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. المبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه الشارع بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم. بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. فإذا المبتدع يقضي العقل بأنه معاند للشرع وأنه مشاق للشريعة، ويقضي العقل أيضا أن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، أنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولوكل ذلك إلى الخلق ما داموا يدركونه، ولم يبقى الخلاف بين الناس،

حتى ما يتعلق بمصالح الدنيا، لأن الله من على الخلق ببعثة الأنبياء فاستقامت الحياة ودلوا الناس على ما ينفعهم في الدنيا ويصلحهم فيها وما يسعدهم في الآخرة وينجيهم من العذاب فيها. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. يعني لو أن الله تبارك وتعالى لم يعلمنا كيف نعبده فكيف كنا نعبد ربنا تبارك وتعالى؟ كيف كنا نعبد الله تبارك وتعالى بألوان مخترعة؟ لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله تبارك وتعالى، فالعقول لا مدخل لها في هذا الأمر، هذا أمر توقيفي، إنما أرادنا الله تبارك وتعالى عابدين له على نحو مخصوص وهيئة بعينها، ولم يردنا مطلق عابدين. خلقنا لعبادته وحدد لنا العبادة التي نعبده بها، فلا مدخل لعقولنا فيها، وهي أمور توقيفية نتوقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، وليس لنا أن نخترع عبادة نعبد الله تبارك وتعالى بها. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت البدعة كالعبث. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة، لا تخص بدعة دون بدعة، ولا تتعلق بمحدث دون محدث، ولذا فقد أفادت الأدلة عموم الذم، وذلك من وجوه. كيف أفادت الأدلة عموم ذم البدع؟ ذم جميع البدع من كل وجه، أما إفادتها لعموم الذم فمن وجوه. أحدها أن الأدلة جاءت مطلقة عامة على كثرتها، الأدلة العقلية والنقلية تدل على ذم البدع كلها من غير ما تخصيص بدعة بعينها، بل كل ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فهو داخل في الذم. والدليل على ذلك أن الأدلة جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو كانت مما يلحق بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد. فدل على أن تلك الأدلة جميعها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. كل البدع مذمومة، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. لأن بعض الناس يقول بدعة حسنة، والبدعة تخضع للأحكام التكليفية الخمسة، فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو حرام، وهذا أمر عجيب جدا. وقد قال بذلك أول من قال به العز بن عبد السلام، وتبعه القرافي الإمام، واستفاض هذا عند كثير من الكاتبين في أمثال هذه المسألة العظيمة مما يتعلق بالبدع وأصنافها. هذا كله مما لم يدل عليه دليل من الشرع ولا من العقل، والأدلة جاءت مطلقة على كثرتها، فدلت الأدلة نقلا وعقلا على عموم الذم لجميع البدع. وأيضا قد ثبت بالأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. هذه قاعدة من القواعد العظيمة، كل قاعدة كلية إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما أشبه ذلك. وكل ما ورد في ذم البدع كما مر إنما هو مطلق عام على كثرته، لم يقيد بشيء ولم يخصص شيئا، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا، ليس هنالك شيء من ذلك بمرة، فدل على العموم مع تلك القاعدة التي مر. من الوجوه أيضا إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. فالصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان مجمعون على ذم البدع وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم واتصف بشيء منها، وليس عندهم في ذلك أي نوع من التوقف، هذا إجماع. أيضا من الوجوه أن متعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه، يقتضي عموم الذم بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، والبدعة مضادة للشريعة، فهل تمدح؟ هل يكون منها ما يستحسن مع أنها مشاقة للشريعة ومضادة للشريعة ومع أنها محادة للشريعة؟ كلها محادة للشريعة وكلها على ضد الشريعة، فهل يحسن من ذلك شيء؟ وهل يستثنى من ذلك شيء؟ وهل يستحسن أن يشاق الشارع والشرع؟ البدع ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل الذم الثابت لها ثابت لصاحبها أيضا، أن الإنسان يمكن أن يقول نعم ورد ذم البدعة ولم يرد ذم المبتدعين، كل بدعة ضلالة، ولكن هل كل مبتدع ضال؟ البدع ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط نظرا وعقلا، بل الذم الثابت لها ثابت لمن؟ لصاحبها، ذم المبتدعين. البدع مذمومة من حيث اتصف بها المتصف، فهو المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم، ويدل على ذلك أمور. أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا أي في المبتدع فظاهر، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالذمها هنا لمن؟ للمبتدعة، من أهل الأهواء، لأهل الأهواء والبدعة، فهذا كما ترى نص ظاهر فيهم أي في المبتدعة. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال صلى الله عليه وسلم فليذادن رجال عن حوضي، الذمها هنا لمن؟ للمبتدعة، إلى سائر ما نص فيه على المبتدعة. وإن كانت الأدلة نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأتينهم، فهم آثمون مذمومون. أيضا يدل على أن المذموم على الحقيقة إنما هو المتصف بالبدعة المبتدع هذا الدليل، أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم، وهو اتباع الهوى بعين. والأدلة على ذلك كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة عليه أيضا كثيرة، كقوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والمبتدع متبع لهواه، ومن اتبع هواه فهو من أضل الخلق إن لم يكن أضل الخلق، فهو مذموم أي المبتدع لأنه متبع لهواه. وكقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. وكقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك. فإذن كل مبتدع مذموم آثم، لم تتوجه النصوص بالذم للبدعة مجردة نظرا وعقلا، وإنما من حيث اتصف بها المتصف، كما ترى في العرض والجوهر، فالعرض لا يقوم إلا بذات هي جوهره، لا يقوم وحده، يعني الذات الموصوفة باللون الأخضر تقول شجرة خضراء، هذا اللون عرض لا يقوم إلا في شيء، إما أن يقوم في ورقة، وإما أن يكون في شجرة، وإما أن يكون في حائط، لابد أن يكون هذا اللون في شيء، فما قام فيه هذا العرض فهو جوهره. فالبدعة إنما تكون بدعة من حيث اتصف بها المتصف، فهي مذمومة ومذموم من تلبس بها. فإذا كل مبتدع مذموم آثم، ولو عرف المسلمون خطورة البدعة على دين الله وعليهم وعلى مستقبلهم الأخروي لجانبوا البدعة ظاهرة وباطنة، اعتقادا وعملا، كلية وجزئية، أصلية وإضافية، لاجتنبوا البدعة كلها ظاهرة وباطنة. ولكن قومي لا يعلمون. عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية، وهم يقدمون أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم وعليه، فتأثيم من هذه صفته ظاهر لأن مرجعه إلى اتباع الرأي، وهو اتباع الهوى المذكور آنفا، يتبعون آراءهم، يتحكمون في الدين بعقولهم، كل مبتدع كذلك. وأي شيء فيها يقول: لو فعلنا كذا لكان حسنا ولكان أفضل، وإن كان معاندا للشرع ظاهرا وباطنا، فيقدمون آراءهم ويحكمون عقولهم، وهذا اتباع للهوى في حقيقة. كل مبتدع كذلك، كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، لأنه لا بد أن يقع في البدعة لا محال، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. وبهذه الأوجه ظهر وجه تأثيم المبتدع، وتبين الفرق بينه أي بين المبتدع وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده الذي لم يتمكن من أدوات الاجتهاد، الذي لم يستكمل شروطه، هذا إذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق، ولكن المجتهد الذي تمكن من أدوات الاجتهاد واستكمل شروط الاجتهاد إذا أخطأ في شيء فله أجر واحد مع خطأه، وإذا أصاب فله أجران، وأما المبتدع فإنه آثم بإطلاق، حتى إن من وصل إلى الصواب من غير امتلاك العدة فهو آثم أيضا. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخطأ طريق الوصول إلى الصواب، لأنه يقول بجهل، يقول برأيه، فوافق الصواب قدرا من الله تبارك وتعالى لا على حسب النظر الشرعي في طريق الوصول إلى الصواب، فإذا قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه لا بد من ضبط الوسيلة كضبط الغاية سواء بسواء. أما أن يصل الإنسان إلى الحق موافقة للحق من غير امتلاك لعدة النظر وشرائط الاجتهاد مع تملك أدواته، فهذا آثم في اتخاذ السبيل إلى الحق الذي وصل إليه لأنه لم يحكم السبيل إليه. والله تبارك وتعالى لم يدع لنا أن نتوسل بأي وسيلة إلى غاية شرعها، بل حدد لنا الوسيلة كما حدد الغاية سواء بسواء. وعامة مخالفة الناس لدين الله تبارك وتعالى وعامة وقوع الناس في البدع إنما هو بسبب عدم إحكام الوسيلة كالغاية، وينظر إلى غاية شرعية دل عليها الشرع فيتوسل إلى الغاية الشرعية بوسيلة لم تشرع فتورط في البدع، لأنه لا بد من أجل أن يصيب عين الاتباع أن يأتي بالأمور الستة التي ينبغي أن تتوفر حتى يصير متبعا بحق، من مراعاة الزمان والمكان والكم والكيف والسبب والجنس. فإذا لم يراعي ذلك تورط في البدعة تورطا، قد يرى الغاية وهي محمودة في الشرع، مثل ما صنع الذين كانوا في مسجد الكوفة يذكرون الله في السحر الأعلى وبين يدي واحد منهم حصى يعد به التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، فحمل عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. الغاية نظيفة وصحيحة، والله ما أردنا إلا الخير، غاية منضبطة، ولكن أين الوسيلة المنضبطة إلى الغاية المنضبطة؟ قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ماذا؟ إنما أخفقوا في الوسيلة مع أن الغاية مشروعة، ولذلك لما نبههم إلى ضرورة إحكام الوسيلة كالغاية سواء بسواء قال وكم من مريد للخير لن يدركه. هو يريد الخير ولكنه لا يتوسل، أي لا يتخذ الوسيلة إلى تلك الغاية وهي الخير بانضباط شرعي محكم على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما علاقة الرأي المذموم بالبدعة؟ لما كان الدين ما شرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مبناه على قاعدتين عظيمتين هما ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهما ما أفادتاه كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما كان الأمر كذلك كانت حياطة الدين لأصوله وفروعه حياطة تامة لا يتطرق إليه دخيل إلا نفض، ولا يطرأ عليه ما ليس منه إلا نبذ. من هذه البابة حديث البخاري رحمه الله الذي رواه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح، حيث دل الحديث الذي رفعه عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذم الرأي، وأفاد صراحة أن الرأي سبب ضلال الأمة وإضلالها. ولفظ الرأي المذكور في هذا الموضع من الصحيح هو دون ما ذكر في كتاب العلم منه، ودون ما ذكره مسلم في صحيحه حيث جاءت الروايات في تلك المواضع بلفظ يفتون بغير علم، ولكن ذكر الرأي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني الحديث له روايات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في مواضع كما تعلم، فقد كان يذكر الحديث في بعض المواضع لا يجمع الأحاديث في موضع واحد، وربما قطع الحديث على حسب الاستدلال رحمه الله. فرواية حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري فيها فيفتون برأيهم في هذا الموضع وحده دون الموضع الذي في كتاب العلم من الصحيح، ودون ما ذكره مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو، فيها يفتون بغير علم. وأما هذه الرواية فقد أخرج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب ما يذكر من دم الرأي وتكلف القياس. عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم في هذا الموضع من الصحيح، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. ذكر البخاري في الباب ذاته: ولا تقف أي لا تقل ما ليس لك به علم. وفي التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية، لأن لقائل أن يقول: أليس هذا رأيا؟ إن العلماء من السلف يستنبطون الأحكام من مصادرها الشرعية، أليس هذا بإعمال للعقل في الاستنباط مع معرفة مسالك الأدلة؟ لقائل أن يقول هذا، فكيف نوفق بين الآية ولا تقف ما ليس لك به علم والحديث في ذم العمل بالرأي وما فعله السلف من استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية؟ قال ابن بطال رحمه الله: نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل. هذا هو المذموم. ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل، ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال، وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله تعالى: الذين يستنبطونه منهم. فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو محمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء فهو المذموم. فالتفت إلى هذا حتى لا تخلط. هل الرأي مذموم بإطلاق؟ بل منه محمود ومنه مذموم. ما كان مستندا إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو محمود، وما لم يكن كذلك وكان غير مستند إلى شيء فهو مذموم. فالرأي المستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والمبني على غير أساس من الشرع هو مادة البدع وجنسها، علاقة الرأي المذموم بالبدعة، لأن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل ولا أساس من الشرع. من أين جاءت هذه؟ لم يأتي بها كتاب ولا سنة، إذن هي تعود إلى اتباع الهوى وإلى إعمال الرأي والعقل في غير ما مجال للرأي ولا للعقل. فجميع البدع إنما هي رأي على غير أصل ولا أساس من الشرع. ولذلك وصف الرأي الذي على هذه الشاكلة بالضلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه رحمه الله. اختلفت أقوال أهل العلم في بيان الرأي المقصود بالذم. قالت طائفة من أهل العلم: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن في الاعتقاد فقط، كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل. فهذا رأي، يعني هو قول لطائفة من أهل العلم يقولون: رأي أهل البدع المخالفين للسنن في الاعتقاد فقط هو المذموم، كقول جهم. هو جهم بن صفوان من أهل خراسان مولى لبني راسب، كان كاتبا متكلما صاحب ذكاء وجدل، وكان داعية إلى بدع كثيرة كخلق القرآن وإنكار الصفات، وتنسب إلى بدعه طائفة من أهل الأهواء هم الجهمية، قتل 28 و100. سيأتي حديث عنه إن شاء الله. هو مولى لبني راسب، قبيلة يقال لها بنو راسب، وهنالك أيضا قبيلة يقال لها بنو طفاوة، وقد تنازع اثنان في طفل صغير أحدهما من بني راسب والآخر من بني طفاوة، فحكم أحمق في القضية للفصل فيها. والحمقى الذين ضرب المثل بحمقهم كثيرون، منهم هبنقة. فقيل له: أحكم بيننا هذا الطفل لأينا؟ قال: من أين أنتما وممن؟ فقال واحد منهما: أنا من بني راسب. وقال الثاني: أنا من بني طفاوة. قال: وجدتها. قال: وما هي؟ قال: سنذهب الآن إلى النهر ونلقي هذا الطفل في النهر، فإن طفى فهو من بني طفاوة، إن رسب فهو من بني راسب. اشترى ظبيا بأحد عشر درهما وأخذ برسنه أي بحبله وخطامه، وإن أطلقه ذهب ولم يتحصل عليه بعد، اشتراه بأحد عشر دينارا أو درهما. فقال له رجل وقد لقي: بكم اشتريته؟ فأطلق الحبل من يده وأشار بأصابع يديه وأخرج لسانه، فذهب الظبي. اشترى زق عسل كبير ودفع فيه مالا كثيرا، فلقي رجلين يشتجران في أمر لم يعجب، فوقف فحل الوكاء فأراق العسل على الأرض وقال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. كان الجهم بن صفوان مولى لبني راسب. قال طائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة في ذم البدع لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت من الأصول أو الفروع، كما مر الدلالة على العموم في ذلك. وقال الطائفة: الرأي المذكور هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع أي المقارن للظن. قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث إلى جهلها وعليه، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه. هذا القول غير مخالف لما قبله، لأن الرأي المذموم المعيب هو الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، لأن من قال بهذا الرأي الأخير قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. وإن كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه، هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الدين، أن الشرع من عادته أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه، ولذلك تجد في كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فلما منع من الزنا وشدد فيه منع من كل البواعث التي يمكن أن تبعث عليه، وقطع جميع السبل التي يمكن أن تؤدي إليه، من الاختلاط بين الرجال والنساء وتقارب أنفاس الرجال والنساء ومصافحة المرأة الأجنبية مع السفور، كل ذلك حرمه الشرع. والنظر المحرمة يعني النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى النظر إليه، كل ذلك ممنوع. ولا تقربوا الزنا، في شرع من كان قبلنا لا تزنوا، وأما نحن فعندنا ولا تقربوا الزنا، وهذا من محاسن الدين العظيم. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،

وفاق قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله. فمن شؤم البدعة أن البدعة لا يقبل معها عمل، إما بإطلاق، ولو وقع عمل صاحب البدعة على وفاق السنة فيما ليس له تعلق ببدعته وله وجوه، وإما بمعنى أن الله يرد كل عمل ابتدع فيه، وهذا وهذا مخوط. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا البدع كلها ظاهرا وباطنا، وأن يمسكنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.